بالنسبة لحكم ذبح الأضحية أو الذبيحة بالسكين الكهربائية؟ ما نعرف السكين الكهربائية. إذا كانت السكين الكهربائية مع التسمية تقطع الحقول المني يحصل بها الذبح فلا بأس. إذا كان سكين حقيقية تقطع الحقول المني سواء بالكهرباء أو باليد مع التسمية، سم الله ويفعل فلا بأس.